بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما. آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولإبراهيم عليه السلام مقامات، أولها مع نفسه، وهو قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني ولإبراهيم عليه السلام مقامات في الاستدلال، مقامات في الاستدلال على وجود الصانع، والاستدلال على قدمه وحدوث غيره. إبراهيم مقامات وأحوال. المقام الأول، أولها مع نفسه، يعني حيث أراد إبراهيم عليه السلام أن يوصل نفسه إلى يقين بطلان ما عليه قومه من عبادة الكواكب. فلما استقر عنده وأيقن أن صانع العالم وأن المعبود بحق لا يتصور إلا وأن يكون قديما، واجه قومه بذلك. فلذلك قال، وهو قوله: فلما جن عليه الليل، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فلما جن عليه الليل يعني لما أظلم ستره الليل، جن عليه الليل يعني أظلم واشتدت ظلمة الليل، ومنه الجنة والجنة والجنين والمجن، يعني كل هذا معناه الستر. فلما جن عليه الليل يعني ستره بظلمته، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما غاب القمر، فلما غاب القمر قال أو الكوكب قال لا أحب الآفلين. يعني معنى لا أحب الآفلين أي لا أعتقد أن من يغيب يستحق أن يكون إلها، لأن الإله من صفته، الإله المعبود بحق، من صفته أنه قديم، والقديم لا يغيب والقديم لا يتغير، ومن صفاته أنه واجب الوجود وليس حادثا، والتغير من علامات الحدوث. إذن هذا الكوكب الذي كان يعبده قومي ليس بإله لأنه متغير. هذا مراد الشيخ والله تعالى أعلم فيما ذكره، ولكن هنا كلام أحبابي لابد أن نذكره، وهو أن قول إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. اختلف العلماء في معنى قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال ذهب بعض العلماء أن هذا الذي ذكره إبراهيم عليه السلام إنما كان هذا في حال طفولته، وكان في مرحلة مهلة النظر وقبل قيام الحجة عليه، وفي تلك الحال طبعا هذا كله قبل النبوة، وفي تلك الحال لا يكون لا كفر ولا إيمان. نعم. واستدل القائلون بهذه المقالة إن صح التعبير بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي نعم، قال هذا ربي. روي عن ابن عباس أنه قال عبده، أن إبراهيم عليه السلام عبد هذا الكوكب حتى غاب. وكذلك الشمس وكذلك القمر، إيه نعم، كان كلما بدأ كوكب عبده حتى يغيب. فلما تم نظر إبراهيم عليه السلام قال إني بريء مما تشركون، إيه نعم. واستدل إبراهيم عليه السلام على بطلان ما عليه قومه بالأفول، نعم، لأنه أظهر وأقوى وأوضح الآيات على الحدود. هذا ما ذهب إليه قوم في حق إبراهيم عليه السلام. ولكن الذي ذهب إليه آخرون أن هذا، قالوا هذا لا يصح، هذا لا يصح، وقالوا هذا غير جائز، لا يجوز أبدا أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه زمان أو يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو موحد لله عز وجل عارف به. كيف يعني يأتي زمان على نبي وهو يعبد غير الله عز وجل؟ لذلك أحبابنا العلماء السلف اختلفوا في عصمة الأنبياء، اختلفوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها. والاختلاف في عصمة الأنبياء قبل النبوة أكبر بكثير من الاختلاف في عصمة الأنبياء بعد النبوة. ولكن كأن العلماء المتقدمين كأنهم اتفقوا على أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من الكفر والشرك، من النبوة قبل النبوة من الكفر والشرك، كأنهم اتفقوا على ذلك، وإن كان فيه بعض الخلاف، ولكن يعني لقلة المخالفين لا يكترث إليهم، لا يكترث بقولهم هنا. فإذا الآن إذا اعتبرنا هذه الكثرة الكافرة نقول ما ذكره أولا الشيخ رحمه الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام أول شيء حاجج، يعني أتى بالحجج والبراهين ليخرج نفسه هو إلى أو ليوصل نفسه هو إلى اليقين وإلى يقين بطلان ما عليه ما كان عليه قومه من الشرك، هذا الكلام بعيد، هذا الكلام بعيد. إذا ما هو الصواب؟ ما هو الصواب؟ الصواب أو الجواب نقول أن إبراهيم عليه السلام لما قال، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، نعم، أنه قال هذا ربي بناء على قول قومه، بناء على قول قومه، يعني هو مخاطب قومه بناء على ما يعتقدونه، يعني قال لهم هذا ربي بناء على اعتقادكم، بناء على اعتقادكم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس والقمر. ونظير هذا، نظير هذا قول ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة للمشركين أين شركائي، أين شركائي؟ وجل جلاله الله عز وجل إنعم يعلم أنه لا شريك له، ولكن المعنى أين شركائي بناء على قولكم، بناء على قولكم. وعليه يكون الصواب والله تعالى أعلم أن هذا يعني قول إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا حال لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه، مع قومه، وحوار له معهم، وليس حوارا لنفسه، وليس حوارا لنفسه، لأن إبراهيم عليه السلام موقن بوحدانية الصانع، مقر بذلك وموقن بقدم الله عز وجل وعدم حدوثه، يعني والله تعالى أعلم. وهذا ما ينبغي أن يقال في هذا المقام، هذا ما ينبغي أن يقال، لا سيما أحبابنا أنه انعقد الإجماع الآن، إجماع المتأخرين على أن الأنبياء ينبغي أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها، وإن كان ما زال بعض المخالفين، ولكن انعقد الإجماع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إجماع المتأخرين أنه معصوم قبل النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر حتى عن خلاف الأولى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وهذه طريقة المتكلمين، يعني هذه طريقة علماء الكلام، الاستدلال بالمشاهدات بالآيات الدالة الظاهرة على قدم الصانع وحدوث غيره، وهذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال بتغيرها على حدوثها، في الاستدلال على حدوث ما سوى الصانع من الموجودات بتغيرها، بتغير الكواكب، أو بتغير ما سوى الصانع، بتغير ما سوى الله عز وجل من الموجودات، الاستدلال بتغيرها على حدوثها. ثم إن الله تعالى مدح إبراهيم عليه السلام على ذلك فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني لما قال تلك حجتنا، يعني هذا إشارة إلى جميع، هذا إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه، من قوله فلما جن عليه الليل إلى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذه هي الحالة الأولى، حالة إبراهيم عليه السلام مع نفسه، وبينا أن الصواب هذه حالة إبراهيم مع قومه وليست حالة إبراهيم عليه السلام مع نفسه. أحبابي أن أنصح دائما، طبعا هذا ليس من التجرع على العلماء أو غير ذلك، لا أبدا، يعني لا ينبغي أن يؤخذ كلام ما نقرأه بكامل التسليم، وإلا نكون قد ألغينا عقولنا تماما. لابد وأن نقرأ ونحلل ما يذكره المصنفون، لا سيما في علم الكلام، لابد أن نقرأ ونحلل كلامهم، نعم، ونخضع كلام من نقرأ كلامه في الكتب، نخضع كلامه لكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين، فما كان يعني موافقا للصواب قبلناه، وما كان غير ذلك نعتذر عن صاحبه ولا نقول غير ذلك. ولكن الظاهر كما قلت والله تعالى أعلم أن هذا الذي ينبغي أن يقال في حال إبراهيم عليه السلام. قال: وثانيها، الحال الثاني لإبراهيم عليه السلام، حاله مع أبيه، وهو قوله: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم تعبد، لأي شيء تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يريد بذلك الأصنام. فإبراهيم عليه السلام استدل على بطلان عبادة الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وذلك لأنه استقر حتى في نفوس المخاطبين، في نفوس قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، هو لأنه لا يخاطبهم بما لا يعتقدون، هو الحجة أن تخاطب الإنسان بما يعتقد، فهم لما استقر في نفوسهم وفي عقولهم، استقر واعتقدوا وأيقنوا أن المعبود بحق لا ينبغي أن يكون إلا سميعا، ولا ينبغي أن يكون إلا بصيرا، يعني متصفا بصفاته المعاني، فلذلك قال: يا أبتي لما تعبد ما يخالف اعتقادك ويقينك، أنت تعتقد أن هل يصح أن يعبد ما لا يسمع، من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا ينفع ومن لا يضر، فهو يخاطب اليقين الذي استقر في قلبه، فما الذي أخرجك على أن تفعل خلاف ما تعتقد؟ عقيدتك أنت وسائر العقلاء أنه لا ينبغي أن يعبد من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا ينفع ومن لا يضر، فلما خرجت عن هذا الرضا لهذه الحجة ولهذا النقاش ولهذا الحوار؟ لذلك لا يصح أنت أن تناقش إنسان من خلال ما لا يعتقده. فأنت إذا أردت أن تقيم الحجة على زيد ينبغي أن تقيم عليه الحجة من خلال ما يعتقد من ثوابته هو الذي يؤمن بها. فلما كانوا هم يؤمنون بأنه لا يصح أن يعبد أو ينبغي أن يكون الإله سميعا وبصيرا، ناقشهم بهذا الذي هم يعتقدونه. وثالثها، ثالث أحوال إبراهيم عليه السلام، قال مع قومه بالقول والفعل، بالقول والفعل، وهو قوله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن هذا على أنها هي حال إبراهيم مع قومه بالفعل وليس بالقول. الشيخ ماذا قال؟ مع قومه بالقول والفعل. أنا قلت جذاذا أي بالضم، فجعلهم جذاذا. فهذه الآية تدل على أن إبراهيم أو تدل على على حال إبراهيم عليه السلام مع قومه بالفعل. أما حاله مع قومه بالقول هي قوله بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكذلك حاله مع قومه بالقول هو قول إبراهيم عليه السلام أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. كذلك هذا حاله مع قومه بالقول. أما قوله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، هذا حاله مع قومه بالفعل وليس بالقول، وهو واضح يعني. ورابعها حاله مع ملك زمانه نمرود، وهو قوله ربي الذي يحيي ويميت، فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره من الأحياء من الإحياء والإماتة وإتيان الشمس من المشرق. وموسى عليه السلام عول في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم موسى عليه السلام اعتمد كذلك على ما استدل عليه إبراهيم عليه السلام من إثبات الصانع وإثبات صفاته وإبطال حجج من يعبد غير الله عز وجل. وذلك لأن الله تعالى حكى في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا بعينه هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله الذي خلقني فهو يهدين. وقال في سورة الشعراء ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا هو الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فلما لم يكتف فرعون وطالبه بشيء آخر قال موسى رب المشرق والمغرب. وهذا هو الذي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن أدلة موسى عليه السلام هي كأنها نفس استدلالات إبراهيم عليه السلام. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أكثر وأظهر من أن يحتاج إلى الذكر، فإن القرآن مملوء منه. وقد قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أي البرهان والحجة، فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورا بها مأمورا. فأنت كلما فأنت إذا أردت أن تتصدى للدعوة لا بد أن تكون صاحب حجة وبرهان فيما تدعو إليه. يعني إذا أردت أن تقول للناس مثلا عليكم بصلاة السنة الظهر القبلية على فرض يعني، هذه دعوة لا بد أن تكون حاملا الدليل على ذلك. وهكذا كل ما تدعو إليه، إذا أردت النجاح بدعوتك ينبغي عليك أن تمتثل في ذلك أمر الله عز وجل بالحكمة، يعني بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان. فدعوة بدون حجة وبدون برهان هي دعوة غالبا مآلها إلى الفشل، والله تعالى أعلم. وقوله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، هنا المجادلة المراد بها المناظرة، المناظرة، ولكن هنا المناظرة والقصد منها الوصول إلى الحق، وليس القصد منها إسحام الخصم، وليس لأن أحبابنا إذا اختلفت الغاية، اختلفت الغاية من المناظرة، اختلفت السبل والطرق الموصلة إليها. إذا كانت الغاية من المجادلة والمناظرة الوصول إلى الحق، كانت الطرق الموصلة إليها جميعا طريق طرق الحق. وإذا كانت الغاية من المناظرة إفحام الخصم، كانت الطرق المسلوكة إلى ذلك طرقا مختلطة، بطرق فيها حق وبطرق مملوءة بالباطل. لأن الإنسان المجادل لا يريد الوصول للحق، يريد إفحام الخصم. وهذه المجادلة أو المناظرة التي يقصد المناظر منها إفحام خصمه، طبعا لما أناظره أنا أعتقد أنني على حق وأنك أنت على باطل، هذا لا شك في ذلك، وإلا لما ناظرتك. ولكن المقصد من مناظرتي إن كنت أنا في عندي احتمال أنني على باطل، أريد أن أصل إلى هذا الحق من خلال مناظرتك، هذا ما ينبغي علي أن أعتقده قبل المناظرة. أما أن يكون قصدي أن أظهر أنك على باطل، لأن هذه المناظرة حرام، لا تجوز أبدا هذه المناظرة. لذلك سنتكلم عن ذلك في الآية الثانية. إذا قال وجادلهم، هنا قلنا المجادلة المراد بها إيش أحبابنا؟ المناظرة. وجادلهم بالتي هي أحسن، إذا ليس المراد منهم المجادلة بالفروع، المجادلة هنا بأنهم ينكرون أصل الشريعة. فتعين من يأتي إنسان مثلا، يأتي إنسان ويقول، إنسان غير مسلم يعترض على المسلمين، فيقولون مثلا لماذا لا يجوز في الإسلام أن يصافح الرجل المرأة؟ طب أنت لماذا تناقشني بفروع أنت لا تؤمن أصلا بأصلها؟ تعارض الشيء ناقشني في الأصل، فعندما تؤمن بالأصل الفرع الذي لا يعجبك نحاول أن نقنعك به، ولكن بعد أن تؤمن بالأصل. فلذلك من النقاشات العقيمة، وهذا مطب وهاوية يقع بها كثير من الدعاة، يأتي إلى إنسان ملحد يناقش هذا الملحد، هذا الملحد يناقش بأمور فرعية، بأمور فرعية هو بالأصل لا يؤمن بمشرعها، لا يؤمن بمشرعها، فكيف أنت تناقشني بتشريعات أنت لا تؤمن بمشرعها بأصلها؟ فهذا نقاش عقيم لا ينبغي أن يكون. وهذا من النصائح التي تلقيناها عن أشياخنا أو عن بعض أشياخنا، أنه لا تناقش إنسانا في مسألة لا يؤمن بأصلها. تعال أولا نؤصل لهذا الحوار، لهذه المناظرة، وبعد ذلك ننطلق في فروعها كيفما شئت، أنا ما عندي مني. يأتي إنسان ملحد يناقش في مسألة الحجاب في الإسلام، طيب أنا كيف أناقشك في مسألة أدلتها أنت تنكر منذر هذه الأدلة. كيف يكون ذلك؟ ما يصح. فهذا مطب يقع به كثير من الدعاة، ويخرج على التلفزيون ويتكلم ويناقش ويحارب، ونقاشه وحواره عقيم عقيم تماما لا فائدة منه. المهم أحبابنا، إذا وجادلهم، قلنا هنا المجادلة يعني المناظرة التي هي أحسن. قال ليس المراد منهم المجادلة بالفروع، لأنهم ينكرون أصل الشريعة، فتعين أن المراد المجادلة في التوحيد والنبوة. وقال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. يفهم منه أن الجدال بالعلم ليس مذموما. ما عندك مذموما ولا بمذموم؟ ليس بمذموم أو ليس مذموما، ليس بمذموم أو ليس مذموما، بل ممدوح يعني محمود. ولكن كما قلنا الجدال بالعلم متى يكون محمودا أو ممدوحا؟ إذا كان المقصد منه، الغاية منه الوصول للحق. والله تعالى أمرنا بالنظر والتدبر والتفكر، فقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وفي ذلك يقول النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم في الحديث من جادل في خصومة، من جادل في خصومة بغير علم، وهذا يقع فيه لا أقول عامة الناس، إن وقع فيه العامة يعني نقول هؤلاء جهل، ولكن أن يقع فيه بعض طلاب العلم أو المشايخ، يقول عليه الصلاة والسلام من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ليه؟ لماذا؟ حتى يترك ويتوب من تلك الخصومة، من تلك الخصومة توبة نصوحا. لذلك يقول الشيخ المنامي في هذه القضية، يقول وبهذا الحديث استدل الحافظ الذهبي على أن الجدال بغير علم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لماذا أحبابنا كبيرة من الكبائر؟ لأن الضرر المترتب على الجدال بغير علم، الضرر هو أعظم بكثير من الفائدة المرجوة، لأن الذي يجادل بغير علم لا بد وأن يخسر هذا الجدال وهذا الحوار وهذا النقاش. التقيت مرة بأحد الشيوخ الأفاضل وهو صاحب حجة وبرهان، فأثناء الكلام كان من جملة كلامي له مولانا أنتم لماذا لا تناظرون على التلفزيون وإلى آخره لا تخرجون؟ قال أنا عندي أسباب. ذكر لي من أسبابه سببا وهذا محط الشاهد، قال لي أنا أثناء المناظرة لا أستطيع استحضار المسائل والحجج والبراهين، وكأنه هكذا قال، وكأنه عندي حياء عقلي، كأنه عقلي في عنده حياء يستحي من إخراج المسائل وقت المناظرة والحوار. ولكن أنا عندما أكتب قلمي سيال، أكتب حجج وبراهين وعقلي عقلي سيال في القلم أكتب يعني، وأنا عندما أتكلم أنا وأنت الآن هكذا دون أضواء، دون أتكلم معك والآن يعني أتحاور أتناقش ما في مشكلة، والأعلم أنه كان صاحب حجة وبرهان، فلذلك هو يمتنع. هذا من الإنصاف، هذا من الدين، هذا من أما إذا كان طالب شهرتين ويحب الأضواء إلى غير يظهر على الشاشات، ثم بعد ذلك ينقلب على عقبيه وقد خسر الدنيا والآخرة. فلذلك أحبابنا من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، هكذا روي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. الله. قال: وذكر التفكر في معرض المدح فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، لأولي أصحاب العقول. وكذلك ذكر التفكر في معرض المدح فقال: إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار، لأولي الأبصار. وذم الإعراض عن الآيات، عن الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الصانع وقدمه وحدوث ما سواه، وذم الإعراض عن الآيات فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية، الآية كما تعلمون العلامة، والمراد بها هنا والله أعلم في هذه الآية العلامة الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك في آخر الآية، لأنه في آخر الآية يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيكون قوله تعالى: وكم من آية، فالآية هنا في قوله تعالى وكم من آية، يكون المراد بها الآية الدالة على وحدانية الصانع وقدمه وحدوث ما سواه. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها بمعنى يرونها، والمرور هنا مجاز مكنى به عن المشاهدة وعن التحقق، يعني هم متحققون ومشاهدون لهذه الآيات، كما قلنا قبل قليل لما إبراهيم عليه السلام اعترض على أبيه وعلى قومه: كيف تعبدون خلاف ما تعتقدون، خلاف ما تعتقدون. إنا وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وذم التقليد فقال: حكاية عن الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريق ومنهج، وإنا على آثارهم مقتدون. فلذلك أحبابنا كثيرا ما أقول هذه العبارة، كثيرا ما أقولها، وإن كان اعترض لا أقول كثيرون البعض على هذا الكلام الذي أقوله، ولكنني أنا مصر عليه تماما. هذا العقل نعمة من الله عز وجل، لا يصح إلغاؤه بين يدي أي إنسان آخر، لا يصح تعطيل العقل أو التسليم الكامل لأي إنسان آخر أبدا. طبعا كما أقول كذلك أيضا، هناك مواقف الإنسان لا يستطيع أن يفكر، فلا بد من شيخ يوجه. هنا لا بد لك أن تسلم، هناك أمور أنت ينبغي أن تسلم فيها لشيخ. هذا لذلك نقول التسليم المطلق خطأ، التسليم المطلق خطأ. اقرأ وحاول وناقش وجادل، ولكن بأدب وعلم ومعرفة. نعم، هناك نقاط ومراحل ينبغي أن تسلم فيها لشيخك، ينبغي. يعني أحيانا في بعض الشيوخ، أنا أعرف من الشيوخ من يقود طلابه دائما يخيرهم، يعني يأتي التلميذ: مولانا ما أريد أن أفعل كذا وكذا، بما تنصحني؟ افعل ما تراه مناسبا. جميل، هذا رائع، ولكن تجده بعد سؤال 2-3-10 يسأل يقول لك افعل كذا ولا تفعل ذلك، فهنا يجزم عليه بالفعل. هذا الشيخ ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، يعض عليه ليه؟ لأنه لا يريد إلغاءك، ولكن هو يريد تسديدك وتصويبك، لذلك يقول لك افعل في كل الخير. فلما رأى أن أحد الخيارين فيه خطأ قال: لا افعل هذا، ويلزمك بفعله. فإذا يعني إلغاء العقول أحبابنا والله طامة، وهذا يدعو إليه بعض الأشخاص يعني نسأل الله السلام ويقول لك سلم. سلم ماذا؟ ماذا أسلم؟ أسلم ما أعظى نعمة لله علي، نعمة العقل. على كل وذم الله عز وجل التقليد فقال حكاية عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بالأمس اتصل بي سائل وقال لي: كنت أحاور أحد الأشخاص حول مسألة، فقال له ذلك الشخص: كأنك أنت صوفي. قال لي: وهكذا ذكرها لي في معرض الاتهام وكأنني أنا أرتكب جريمة. وقال لي: أنا لست صوفيا، بس ولكن قلت له: نعم وأنا صوفي. وأي مشكلة بذلك؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصوفية كلهم ضلال. فقال لي هذا السائل: قال: أنا ما أعرف، أنا لست صوفيا ولا أعرف ما أجيبه، ولكن سألته سؤالا هكذا ألهمني الله عز وجل. فقلت له: يا أخي، هل أنت قرأت التصوف؟ قال: لا، لم أقرأ التصوف. يا أخي، هل أنت جالست الصوفية؟ قال له: لا، أنا ما جالست الصوفية. قال: أنا من أين جئت أنت بأن الصوفية على طامات وأصحاب بدع وضلالات؟ فقال له: هكذا يقولون في إسلام وين؟ يعني ابن عثيمين والفوزان وفلان وفلان. قال: استغفر الله، غفر الله لك. هذا التقليد، هذا الحرام المذموم الممنوع. يعني أنت يعني ما ينبغي أنت أن تقلد الآخرين إلى هذا الحق. قال: يا أخي، أنا أنصحك أن تقرأ عن التصوف وأن تلازم الصوفيين، فإذا وجدت في منهجهم ما يخالف القرآن والسنة أرفض وانبذ ذاك الذي يخالف القرآن والسنة. أما أنت لن تجد في منهجهم ما يخالف القرآن والسنة. فإذا هذا التقليد الذي ينبغي أن يذم وأن يترك. قال: وكل ذلك يدل على وجود النظر والفكر وذم التقليد. والمقصود من هذا رفع إنكار الحشوية على من يشتغل بأصول الدين، مع أن أصول الدين ليس إلا التمسك بهذه الدلائل ودفع الشبهات عنها، وهي حرفة الأنبياء المعصومين، والتقليد حرفة الكفار المخذولين. إذن الأخذ بالأدلة والنقاش والحوار والمناظرة والمجادلة بالعلم، هذه حرفة الأنبياء، حرفة الأنبياء. إلغاء العقل وستره والتقليد الأعمى، التقليد الأعمى، هذا حرفة المخذول، حرفة المخذول. على أن شرف العلم نعم يا تفضل. قبل أن أخرج عن التقليد، طيب، هنا ذكر المؤلف ذم التقليد، ذم التقليد الكفار، ولكن يوجد تقليد غير مذموم، صحيح هذا سيدي؟ هلا انتبه الآن الحديث مولانا، انتبه الحديث عندنا الآن عن التقليد في الأصول وليس للفروع، واضح؟ وعندنا سؤالك جيد، لا بأس أن نتوسع قليلا في هذه المسألة. انتبه مولانا، أول شيء التقليد تارة يكون واجبا، تارة يكون واجبا فرض عين، أو لا أقول فرض عين، واجب فرض، وتارة يكون حراما لا يجوز. متى يكون واجبا ومتى يكون ممنوعا؟ يكون ممنوعا التقليد إذا كنت قادرا على النظر والبحث والاستدلال، فلا يجوز لك التقليد، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كنت في شك كذلك لا يجوز لك التقليد. ليه؟ لا، الشك لا يزال إلا بيقين، الشك لا يزال إلا بيقين. فإذا كنت في شك أو إذا كنت قادرا على النظر والاستدلال لا يجوز لك التقليد. الآن متى يجب علي التقليد؟ إذا كنت إذا نقول التقليد إما أن يوافق الصواب وإما أن يكون مخالفا للصواب. يعني أنا عندما أرى إنسان، انتبه عليه، عندما أرى إنسان مقلدا وتقليده موافق للصواب أتركه وتقليده. ليه؟ يعني تقليده الآن، هذا التقليد الذي يقوم به، هذا إذا كان بالفروع، هذا التقليد صواب ما في مشكلة، فأتركه وتقليده، لا يعني لا أفعل معه شيء. أما إذا كان التقليد مخالفا للصواب، التقليد مخالفا للصواب، إذا كان بالفروع يجب علي أن أعلمه، يجب علي أن أعلمه. نعم. وإذا كان بالأصول، أنظر لهذا المقلد، إن كان عنده قدرة على النظر والاستدلال ينبغي علي أن أحركه نحو النظر والاستدلال. أما إذا كان ما عنده قدرة على النظر والاستدلال ورأيت تقليده صوابا لا أحرك فيه ساكنا، أبقيه وتقليده. يعني هذا ملخص الكلام حول التقليد، يعني تقليدي أنا وتقليد الآخرين. فالتقليد كما قلت يكون تارة مذموما وتارة أو صحيحا وتارة يكون غير مقبول، يكون غير. لذلك مولانا، لذلك لا يجوز للإمام المجتهد، يعني لا يجوز مثلا للإمام الشافعي أن يقلد سيدي أبا حنيفة رحمه الله في مسألة من المسائل، ولكن يمكن أن يتفقا، أن يصل اجتهادهما إلى حكم متفق عليه بينهما، أو وصل إلى اتفاق في حكم. الاجتهاد هو الذي أوصلهما إلى هذا الاتفاق. أما أن يقلد أحدهما الآخر لا يصح، المجتهد لا يقلد، ليه؟ عنده قدرة لأنه على النظر والاستدلال. يعني لعلي أجبت الجواب حول ما مسألتك. نعم إن شاء الله. قال على أن أشرف العلم، على أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان ذات الله وصفاته أشرف المعلومات كان العلم المتعلق به وهو علم أصول الدين أشرف العلوم، ولأن العلم إما ديني أو غيره غير ديني كوني، والديني أشرف من غيره، والديني إما أصول الدين أو ما عداه، والديني إما أصول الدين أو ما عداه. فهو المقال الديني أشرف من غيره، هذا من حيث الحقيقة وليس من حيث الواقع في هذا الزمان. في هذا الزمان الناس ربما العلم الشرعي لا يقيمون له وزنا ولا يقيمون له اعتبارا. نعم، كل واحد ما شاء الله، لا سيما بوجود الشيخ جوجل يكبس الزر هكذا. والله أنا أعرف كثيرين، والله أنا أعرف أناسا يعني بدون مبالغة ربما لا يعرفون كيفية الاستنجاء، أطلقوا ريحاهم، أنا أعرفهم تماما وهم جهلة تماما. نعم، أطلقوا ريحاهم ما شاء الله ولبسوا الجلابيات والآخره. نعم، وصاروا شيوخا عن طريق الشيخ جوجل، أي شيء يسأل تمام بالمراجعة في المسألة، تتنفس من خلال ثواني على جوجل تعطيه الجواب، وما بيعرف هذا الجواب من أين أتى، لا يعرف تماما. نعم، وكثر الأدعياء. نعم، بعض الأطباء، أنا أعرف طبيب هنا الآن، طبيب. نعم، الطبيب هو طبيب. نعم، فادعى أنه تلميذ عن شيخ فلان شيخ فلان. أنا جالسته مرة، والله يا أحبابنا لا يتقن شيئا من الأحكام، أحكام البيع، أبسط أحكام البيع والشراء، أبسط أحكام البيع والشراء، ويقول ويدعي للناس أنه قرأ على الشيخ صادق حبلكي وقرأ كتبا وقرأ، وهو كذاب دعي. أنا جالست الشيخ صادق حبلكي، لعلي لم أكن أرى، لا ما في مشكلة، ولكن أنت قرأت العلم، أبسط العلوم في البيع والشراء، لا يعرفها، مسائل بسيطة جدا طرحت بين يديه وكنت موجودا. فهو الآن ما شاء الله يقرئ أمهات كتب الفقه الشافعي هنا في مصر. كيف يقرئ لا أعلم، كيف يقرئ لا أدري. فلذلك أحبابنا العلم الديني، الدين هو أشرف العلوم، أشرف من غيره، هذا في الحقيقة. نعم. ولذلك لا تحزن إن وجدت من لا يكترث بهذا العلم. لكن الحمد لله يعني لا يزال الناس لهم يعني تعظيم للعلماء والمشايخ، يعظمون العلماء والمشايخ. المهم قال: والديني إما أصول الدين أو ما عداه، وما عداه ما عدا أصول الدين من الفقه والتفسير والأصول والمصطلح والسيرة وغير ذلك، وما عداه يتوقف عليه على علم أصول الدين، لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله، وذلك يعني كلام الله فرع على وجود الصانع المختار المتكلم الذي لا يعرف إلا في أصول الدين. والمحدث إنما يبحث عن كلام رسول الله، على كلام الرسول، وذلك فرع على ثبوت نبوته. والفقيه يبحث عن أحكام الله، وذلك فرع على التوحيد والنبوة. فدل على أن هذه العلوم الشرعية كلها مفتقرة إلى أصول الدين، وهو علم أصول الدين غني عنها، فيكون علم أصول الدين يعني أشرف العلوم. ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المختصر. طبعا أحبابنا هناك كما سيذكر الآن الشيخ، يعني هناك روايات عن سيد أبي حنيفة وعن أبي يوسف إلى غير ذلك، فيها في ظاهرها رفض أو عدم جواز قراءة هذا العلم، ولكن ليس الآن مجال ذكرها. ولعل نفعل إن شاء الله مثل محاضرة نتحدث حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى. على كل الشيخ عرض يعني لبعض هذه المسائل الآن. قال: ولنذكر شيئا من طريقة السلف. لا، الآن يذكر لنا، يبين لنا طريقة بعض السلف في الرد، في الرد على القائلين بحدوث الصانع أو المنكرين، يعني لم يتعرض لأولئك الذين يتحدثون وينكرون ويحرمون علم الكلام. المهم قال: ولنذكر شيئا من طريقة السلف في إلزام المنكرين بالأدلة الضرورية. روي أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق، فقال له: هل ركبت البحر؟ قال جعفر الصادق رحمه رضي الله عنه لهذا الزنديق: هل ركبت البحر ورأيت أهواله؟ قال: نعم، ركبت البحر وهاجت رياح هائلة فكسرت السفينة وغرق الملاحون. هو الذي الآن الزنديق هو الذي يتكلم. فتعلقت ببعض الألواح ثم ذهبت على ذلك اللوح، فإذا أنا مدفوع بتلاطم الأمواج حتى وصلت الساحلة. فقال جعفر: هل كنت ترجو السلامة؟ قال: نعم. فقال: ممن كنت ترجوها وأنت في لجة البحر ومتعلق بخشبة؟ فسكت الرجل. فقال جعفر: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت، وهو الذي أنجاك من الغرق فأسلم على يدي. انظر، بالحجة والبرهان يكون الحوار والنقاش. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان سيفا قاطعا على الدهرية، وكان يطلبون الفرصة لقتله، يريدون قتله، فهجموا عليه وهو قاعد في المسجد بسيوف مسلولة، فهموا بقتله. انظر إلى ثبات في جأشه ورباطة قلبه وقوة حجته وثقته بالله، لم ينهزم، بقي ثابتا، عقله في رأسه وقلبه في صدره، يدفع الموت عن نفسه لحجته وبرهانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لهم أجيبوني عن مسألة، ثم فعلوا ما شئتم. فقالوا هات. فقال ما تقولن في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة في لجة البحر قد احتوتها من جميع الجهات أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي مع هذا تجري مستوية، يعني غير متأرجحة، تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها، هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لا، هذا شيء لا يقبله العقل. فقال سيدي أبو حنيفة رحمه الله سبحان الله، إذا لم يجوز في العقل سفينة تجري مستوية من غير ملاح، فكيف يجوز قيام هذا العالم العلوي والسفلي مع اختلاف أحواله من غير صانع؟ فبكوا جميعا وتابوا وأسلموا على يده. وسأل بعض الحكماء الشافعية الإمام الشافعي ما الدليل على وجود الصانع، ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال ورقة الفرصاد طعمها وريحها ولونها واحد عندكم، واحد عندكم. فقالوا نعم. قال فيأكلها دود القز فيخرج منها الإبريس الحرير، والنحل فيخرج منها العسل، والشاه فيخرج منها البعر، والظبي فيعقد في نوافجها المسك. النوافج جمع نافجة، وهي الجلدة التي يتجمع فيها المسك، وتكون على فخذ الفرس الغزال، في هذان الفخذان هكذا هنا تكون نافجة المسك، كتلة تخرج وتمتلئ من الدم هذه النافجة، فإذا ما صارت كبيرة من الجلد تؤلم الغزال، فيبقى يقوم بحكها وفركها وحكها وفركها حتى تنقطع مثل السئلول، يعني مثل السئلول، وتقع في الصحراء أو في البراري، فيقوم بالبحث عنها من خبراء المسك. لذلك المسك هو من أثمن وأغلى أنواع الطيب. فمن ذا الذي جعلها كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يده. وتمسك أحمد بن حنبل بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها، لا شباك ولا نافذة ولا باب، ولا ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الإبريز. ثم انشقت هذه القلعة الحصينة، انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير، فلا بد من الصانع عنا بالقلعة البيضة وبالحيوان الفرخ. وسألها نعم فضل معنى حصينة ملساء؟ حصينة يعني لا يمكن أن يدخل إليها من الخارج، ولا يمكن أن يخرج من بداخلها. ملساء ناعمة لا لتوء فيها، وهي البيضة. بارك الله. وسأل هارون الرشيد مالكا عن ذلك، إيش عن ذلك؟ يعني عن دليل وجوب الصانع. سأل هارون الرشيد لما كان السلاطين والحكام على أبواب العلماء، على أبواب العلماء، طلب هارون الرشيد مرة من الإمام مالك، قال له حبذا لو تأتي إلي للقصر لعندي حتى تقرأ الأمين والمأمون موطأ الإمام مالك، موطأ الذي ألفته أنت. فماذا كان من جواب الإمام مالك؟ العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى. أين الإمام مالك في هذا الزمان؟ لا تقل لي أين هارون الرشيد، نحن من ضيعنا هارون الرشيد وضيعنا الإمام مالك. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. إذا فسد العلماء فسد كل شيء. لذلك أحبابي نحن طلاب علم هذا الزمان، وستكون أنتم إن شاء الله في قادم الأيام علماء الأمة، فلذلك ينبغي أن يهتم الواحد منا بإصلاح قلبه وإصلاح منهجه وإصلاح مقصده. وينبغي عليه تأكيد حريته، أن يبقى حرا، أن لا يبيع نفسه لأحد. إذا كنت حرا لم تبع نفسك لأحد، تستطيع أن تقول ما شئت، تستطيع أن تتخذ أي قرار، ويهابك الجميع ويخافك الجميع، كلهم يهابونك. ليه؟ لأنك صاحب قرار، لأنك حر، لأنه لم تكسر عينك بعطية ولا بمنصب ولا بمال ولا بوظيفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى هو أول الإمام النووي رحمه الله، من قرأ ترجمته ومواقفه مع الظاهر بس رحمه الله، طبعا يعني على الرغم من وجود مواقف من الظاهر بيبرس، هذا لا ينقص من كونه كان غازيا، كان فاتحا، كان مجاهدا، ولكن ليس معصوما. أول معروض أو أول ما يسمى، المهم أول معروض كتب في التاريخ كتبه الإمام النووي رحمه الله وبعض علماء عصره، بيان استنكار في هذا الزمان له اصطلاح معين. مهم، بيان استنكاري أول بيان استنكاري يكتب هو كتبه الإمام النووي رحمه الله، ينكر علما على الظاهر بيبرس لما فرض الضرائب الكثيرة، يريد أن ضرائب على التجار من أجل محاربة المغول. نعم، فكتب معروض ووقع عليه طبعا بيان، وكان شديد اللهجة، وأرسله إلى الظاهر بيبرس. فلما لم ينفع هذا البيان الاستنكار الموقع، ذهب هو بنفسه وهدده قبل ذلك، قال إما أن تنزل على هذا القرار، وإما والله لآتينك في قصرك. سبحان الله. فذهب إليه إلى قصره وكلمه بقوة وعنف، ثم رجع. فلما رجع ماذا قال الظاهر بيبان؟ قال جردوا هذا الشيخ من جميع مناصبه، أريد أن أؤدبه. قيل له يا سيدي هذا ليس له مناصب، ما عنده ولا منصب، لا وزير ولا مفتي ولا ولا ولا، إيه بماذا نعاقبه؟ امنعوا عنه عطاءنا. يا سيدي الإمام النووي لم يأخذ من أحد، لا يمد يده لأحد أبدا، إذا كنا لا نعزله ولا نمنع عنه عطاءنا ماذا نفعل؟ اسجنوه. أو حذار أن تسجنه، والله لئن سجنته لتخرجن دمشق بعلمائها وشبابها وشيبها وأطفالها ونسائها عليك وضدا. إذن هذا هو السلطان، هو الملك، إذا لست أنا. انظر كيف لما كان حرا يهابه كل من حوله ويحبه كل من حوله. يا رب اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. على كل الأحباب، الذي أخرجنا إلى هذا الكلام أن هارون الرشيد سأل الإمام مالك، نعم آمين، لا في عندنا من أحد يسأل عن أحكام الحلال والحرام. على كل الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يجعل الخير في وفيكم، وأن ينفعنا وأن ينفع الله بنا عز وجل. قال وسأل هارون الرشيد مالكا عن ذلك، عن دليل وجود الصانع، فاستدل الإمام مالك رحمه الله باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات. وسئل أبو نواس عنه عن دليل وجود الصانع، فقال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون في لجين شاخصات وأحداق كالذهب السليك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وسئل أعرابي عن الدليل فقال البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على العليم القدير؟ قيل لطبيب بما عرفت ربك؟ فقال بإهليلج أو إهليلج فتح اللام، مجفف أطلق، ولعاب ملين أمسك. يعني أراد الإهليلج هو دواء، هو دواء إلهام كباقي الأدوية. أراد الله أعلم ذاك الدواء الذي يعني يلين المعدة، هو جاف ويلين المعدة. إيه نعم. واللعاب الذي في في في في في في فمي، إيه نعم، ربما يكون سبب إمساك المعدة. فانظر كيف السائل سبب الإمساك، هذا المراد الله أعلم، وكيف الجاف، إيه نعم، سبب الليونة، والله تعالى أعلم. وقال آخر عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسل وبالآخر تلسع والعسل مقلوب اللسع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى نرجع إلى المقصود، نرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد. هذا كلام الآن يعني يحتاج إلى وقت، كلام طويل حول هذا، لأننا سنتحدث والشيخ سيذكر لنا دليل التمانع، وسنتحدث نحن إن شاء الله مع دليل التمانع عن دليل التوارد. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.